قال شيخ الإسلام ابن تيمية وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون. هنا قال أخرج ابن بطة في الإبانة عن ميمون ابن مهران من طريقين في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قبض إلى سنته. نعم. قال: وحكم عليه رضا نعسان. هذا من يعني طلبة العلم من زملائنا كان بالصحة بعد أن درس إسناده. وانظر على إعلام الموقعين لابن القيم الجزء الأول صفحة 49 و50. نعم. قال: فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا. هم يعني زعموا أنه في تعارض بين العقل والنقل، والحقيقة أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. إذا حصل تعارض بين النقل وبين العقل فأحدهما مختل، إما أن العقل ليس صريحا مخلوط يعني بترهات، مخلوط ببواطل بمقدمات باطلة، وإما أن النقل أيضا ليس صحيحا. فإذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا ليس بينهما خلاف، ليس بين يعني أن العقل الصريح والنقل الصحيح ليس بينهما تعارض، ليس بينهما تعارض، لأن الوحي بقسميها الكتاب والسنة يكمل العقل ويزكيه وينميه، وليس في العقل ما يبطله، والواجب على العاقل أن يسلم إذا قام الدليل السمعي وسلم من المعارض العقلي، وجب التسليم وعدم المعارضة. نعم. قال: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين. ثم بعض ورثتهم أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، فلا وربك لا. الشيخ يقول فلان وفلان في بعض المواضع ربما يصرح بأسمائهم، وهنا لم يصرح لأن أكثرهم تاب. يعني فلان وفلان الذي نسب عنه هذه المقالات المضلة آخر وقت رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولهذا إبهامه

في كتاب الإيمان إلى آخر يعني ما ذكر من المسانيد والمراجع مراجع السنة. وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي والبيع إلى آخر يعني ما ذكر من دواوين السنة. نعم. قال: فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. منين علم ما سيكون؟ يعني كيف استنبط من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما سيكون من أمته؟ أنها ستفترق ووقع هذا، وقع الافتراق. أي نعم. اللهم صل وسلم عليه. وحثهم على التمسك بما هو عليه وأصحابه. أي بما عليه الجماعة. أي نعم. سئل عن الناجية فقال: هم الجماعة، والثنتين والسبعين فرقة اسمها فرقة. وإذا دققت في هذه الفرق لا تجد رجلين على قلب واحد، لأن كل واحد له هوى، وهم فارقوا السنة بالهوى والأهواء مختلفة. فتجد أن بعضهم حتى في داخل ضلالهم أو في داخل فرقتهم يضلل بعضهم بعضا ويفارق بعضهم بعضا، إلا الجماعة. الجماعة اجتمعوا على الكتاب والسنة، وهذا لا يختلف، يعني أهواؤهم أصبحت تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأماتوا أهواءهم أو طوعوها على الأصح لتكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك خلاف. أي نعم، ليس هناك خلاف. علم ما سيكون. نعم. ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. نعم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل هذا حديث الفرق. قال شيخ الإسلام: الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد، وكذا صححه الشاطبي وحكم الألباني عليه بالصحة، ورد على من يطعن فيه الألباني. هذه المشكلة، أن أصحاب الأهواء يردون هذا الحديث. أي نعم، لهم مقصد من هذا. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي نعم. وهذا جزء من حديث الافتراق في وصف الفرقة الناجية. قال: وجاءت هذه الزيادة من طريق ابن عمر، ورواها الترمذي والحاكم واللالكائي والآجري والمروزي في السنة، وابن بطة والعقيلي في الضعفاء، ومحمد بن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها. كل هؤلاء رووه بلفظ ما أنا عليه وأصحابي، وصححه البغوي في شرح السنة. ومدار الحديث بهذه الزيادة على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف. قال: انظر ميزان الاعتدال والكاشف والتقريب والكامل. والله التخريجات هذه جيدة. نعم. قال: فهلا قال: من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى في رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلاميذ اليهود والمشركين. مأخوذ عن تلاميذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. هنا يقول في الحاشية: نعم، الجعد بن درهم من الموالي، أصله من خراسان، مؤدب مروان الحمار، لكل من لقبه نصيب، مؤدب مروان الحمار، مبتدع ضال، أول من قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما وإن ذلك لا يجوز عليه. قتل سنة 24 و100 قتله خالد بن عبد الله القسري في الكوفة يوم عيد الأضحى عندما خطب الناس ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. روى ذلك البخاري في خلق أفعال العباد والبيهقي في السنن الكبرى والآجري في الشريعة والدارمي في الرد على الجهمية واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة إلى آخر من رووه أي نعم. والذهبي رواه في العلو وذكر ابن كثير أن هذا مروي عن غير واحد من الحفاظ منهم البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي وعبد الله بن أحمد وابن عساكر. يقول ابن القيم في هذه المناسبة ومن أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله أيضا ولا موسى الكليم الداني. نعم قف شكر الضحية كل صاحب سنة أي نعم جزاه الله خير. نعم وقد تتلمذ على الجعد الجهم ابن صفوان ونشرها فعرفت باسمه بالجهمية أو التجهم. كل من عطى شيء من الأسماء والصفات قيل فيه تجهم أو قيل جهمي. أي نعم انظر نعم إلى آخره. أي نعم بعده قال وأخذها عنه الجهم بن صفوان. من هو الجهم بن صفوان؟ قال هو الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي رأس الجهمية وإليه تنسب هذه الفرقة ضال مبتدع وقد زرع شرا عظيما رأس في التعطيل يقول بنفي الأسماء والصفات ويزعم أن القرآن مخلوق وهو جبري في الأفعال ويذهب إلى القول بفناء الجنة والنار فضرب في كل بدعة بسهم. قتل سنة 28 و100 على يد سلم بن أحوز سلم بن أحوز نائب مرو. نعم انظر ميزان الاعتدال والسير لسان الميزان البداية والنهاية والأعلام. والجهمية قال الجهمية نعم. فنسبت وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. نعم والجهمية فرقة ضالة وهم أتباع الجهم بن صفوان وسبق في ترجمته أنه يقول إن الإنسان مجبور وأنه لا اختيار لشيء من الحيوانات فيما يجري عليهم وأنه لا اختيار لشيء من الحيوانات فيما يجري عليهم. نعم وكان يقول إن النار والجنة تفنيان وزعم أن الإيمان بالله هو المعرفة به فقط ونفى عن الله جميع الأسماء والصفات. واسم الجهمية عموما أخذ طابع التعطيل فكل من عطل ولو يسيرا قيل فيه تجهم أي نعم قيل فيه تجهم. في سؤال أظن قبل يعني في درس أو درسين قال أيهما أفضل أي القرآن أو محمد وأظن أنه يعني إذا كان يعي ما يقول أظن أنه يعني يريد أن يجعل القرآن مخلوق لما يقول أيهما أفضل القرآن أو محمد بينما فسر الصراط المستقيم بثلاثة أشياء قيل هو القرآن وقيل هو الإسلام وقيل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والكل حق لأن من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي للصراط المستقيم ومن اتبع القرآن هدي إلى الصراط المستقيم، ومن أسلم الإسلام التام هدي إلى الصراط المستقيم، فالكل حق. لكن يعني التسوية بين القرآن وبين محمد صلى الله عليه وسلم قد يوهم بأن القرآن مخلوق، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم مخلوق، وهذه فاتت علي. نعم، ولهذا أحببت أن ننبه عليها الآن، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، وهو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. أما القرآن فهو كلام الله منزل، ليس بمخلوق، ليس مخلوقا. كلام الله صفة الله عز وجل، فرد من أفراد صفة الله وهي الكلام. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فأحببت التنبيه بهذا. إيه نعم، نعم، بارك الله. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت يهودي. أبان أخذها أبان ابن سمعان. إيش ترجمة أبان هذا؟ قال أبان بن سمعان: لم أجد فيما وقفت عليه من كتب التراجم أحدا بهذا الاسم، إنما الموجود ذكره ذكره ابن كثير ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية باسم بيان بن سمعان التميمي، وأنه هو الذي أخذ الجعد بدعته عنه، ولعله المراد هنا والله أعلم بيان بن سمعان النهدي التميمي. ظهر في العراق بعد المئة، وقال بإلهية علي بن أبي طالب، وأن فيه جزءا إلهيا متحدا بناسوته. ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية، وقد قتله خالد القسري سنة 119 من الهجرة، وإليه تنسب فرقة البيانية، وهي من الفرق الغالية، بل عدها يكفي في تعريفه. نعم، معروف بيان بن سمعان. نعم، بل عندها، بل عدها البغدادي، بل عدها البغدادي من الفرق الخارجة عن فرق الإسلام. ومن عقائدهم الباطلة قولهم إن الله عز وجل على صورة إنسان، وأنه يهلك كله إلا وجهه، وأن بيان بن سمعان نبي، بل وزعم بعضهم أنه كان إلها، وأن المذكور في قوله وأنه المذكور في قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. نسأل الله العفو والعافية. الضلال شو كيف؟ نعم. فقالوا إنه هو البيان المذكور والهدى والموعظة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم. ولبيد ما هو؟ قال: لم أقف على ترجمة طالوت، هذا حسب ما أمكنني من البحث. وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. لبيد بن الأعصم من بني زريق، قيل كان منافقا حليفا لليهود، وقيل بل أصله يهودي، وكان ساحرا حاذقا. لذا قال له اليهود: أنت أسحر منا، وقد سحرنا محمد، وقد سحرنا محمدا فسحره منا الرجال والنساء فلم نصنع شيئا. نعم. وقد سحرنا محمدا فسحره منا الرجال والنساء فلم نصنع شيئا. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وذلك سنة 70، وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين، الذين صنف بعضهم بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهم اسم جنس لا اسم علم. يعني النجاشي اسم جنس، وفرعون اسم جنس لا اسم علم، يعني كل من ملك مصر يقال له فرعون، وكل من ملك الفرس يقال كسرى. نعم. ومن ملك الروم يقال قيصر، وهكذا. قال: كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية. السلبية من سلب، من سلب الشيء سلبا. السلب هو نفي، هو النفي بإدخال أداة السلب. مثال ذلك ما يذهب إليه النفاة في صفات الرب، كقولهم: ليس بسميع ولا بصير ولا مستو على العرش ولا يغضب ولا ينزل إلى آخره. أو إدخال أحد أدوات النفي ليس، لا وما على القول، بحيث تجعل معناها دالا على السلب النفي. قال: أو إضافية. الإضافة عبارة عن ماهيتين تعقل كل واحدة، لا يتم إلا ما تعقل كل واحدة لا يتم إلا مع تعقل الأخرى، كالأبوة والنبوة ونحو ذلك، أو ما يعقل ماهيته بالقياس إلى الغير، كقولهم: رحيم ويرحم. والرحمة رحيم ويرحم. والرحمة لا تقوم به، فهي مخلوقة وهي نعمته، سميع ويسمع والسمع لا يقوم به، وهكذا. أو جمع تصويرين في فعل ذهني واحد. ومن خواص الإضافة أنه إذا عرف أحد عرف أحد المضافين عرف الآخر أيضا كذلك. قال: وهم أو مركبة منهما. وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها من الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي. أبو نصر الفارابي هو محمد بن محمد بن طرخان ابن أولزلغ التركي. أبو نصر الفارابي الفيلسوف المنطقي قال عنه الذهبي: له تصانيف مشهورة، من ابتغى منها الهدى ضل وحار، ومنها تخرج ابن سينا نسأل الله التوفيق. يسمى المعلم الأول الثاني، كما أن أرسطو هو المعلم الأول. ولد حوالي سنة 57 و200 من الهجرة، وتوفي سنة 39 و300 من الهجرة. له عدة تصانيف، منها رسالة في أغراض ما بعد الطبيعة، ورسالة في إثبات المفارقات، كتاب تحصيل السعادة، إلى غير ذلك. واشتهر أنه صاحب الفلسفة التلفيقية، حيث حاول الجمع بين رأي أفلاطون وأرسطو. قال: دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. رقم 6. نعم. السمنية هم طائفة في الهند تقول بتناسخ الأرواح وقدم العالم، وينفون النظر والاستدلال، وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس، إلا من جهة الحواس الخمس، كما ذكر الشيخ. والسمنية نسبة إلى سمنات، بلدة بالهند. قال شيخ الإسلام السومانية السومانية نعم بعض فلاسفة الهند. قال شيخ الإسلام وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. ما سوى الحسيات نعم. فهذه يعني العقليات ينكرونها. فهذه أسانيد أو المغيبات جهم. ينكرون المغيبات نعم. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والنصارى إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء. هذا في زمن قال في زمن السنة المئة الثانية أي نعم في حدود المئة الثانية في الحاشية في قال زمن في زمن المأمون فهو أول من سعى ترجمة هذه الكتب وجلبها لبلاد المسلمين. قال الصلاح الصفدي حدثني من أثق به أن شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه كان يقول ما أظن أن الله يغفل عن المأمون ولا بد أن يقابله على ما اعتمده من هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها. انتهى لوامع الأنوار. قال من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي. بشر هو بشر بن غياث ابن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي أبو عبد الرحمن المتكلم المبتدع. قال عنه الذهبي نظر في الكلام فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم فمقته أهل العلم وكفره عدة. ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالته من أتباعه. انتهى. وسماه الذهبي بشر الشر له عدة كتب منها كتاب الإرجاء والرد على الخوارج والاستطاعة. هلك سنة 1820 وقد بلغ من العمر قريبا من 80 سنة. وقد رد عليه إمام الدارمي في كتابه الموسوم برد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. فشفى وكفى. وسيأتي في وصف هذا الكتاب وثناء العلماء عليه. يعني كتاب الدارمي نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم قول شيخ الإسلام فيما نقل عنه ما أظن أن الله يغفل عن المأمون سفي تألي يعني هل يدخل في التألي هذا يعني أقول ما هو السؤال ما فهمت يعني هل يدخل في التألي والله لا يغفر الله لفلان. لا في تنزيه الله عز وجل عن الغفلة. أقول ما يصير في باب تنزيه الله عن الغفلة. بلى لكن كان وما ربك بغافل عما يعمل الظالم. خلاص لعله يدخل في معنى هذه الآية تنزيه الله عن الغفلة. والمأمون لا شك أنه ظالم يعني باعتقاده خلق القرآن. لكن يعذر المأمون بأنها لم تجل الشبه عنه وتلقى هذا من أستاذه بشر الشر. أي نعم. وقتل من قتل من العلماء وامتحن من امتحن من العلماء يجبرهم على أن يقولوا بخلق القرآن. والقول بخلق القرآن كفر وليس كل من قال الكفر يكفر للشبه لأنه قد يكون لديه شبه. فهو لم يتيقن المأمون أنه أزيلت عنه الشبه وقامت عليه الحجة في نفسه. ولهذا يسميه العلماء ويسمونه أمير المؤمنين. أي نعم يسمونه الخليفة من الخلفاء المسلمين. وهو لا شك القول بالقرآن كفر لكن لا يلزم يعني أن يكون هو بعينه كافرا حتى تزال الشبهة وتقوم الحجة. نعم. قال: ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات. أبو بكر بن فورك هو محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأنصاري الأصبهاني، أشعري متكلم، درس مذهب الأشعري على أبي الحسن الباهلي تلميذ أبي الحسن الأشعري، كان شديد الرد على الكرامية. يروى أنه كان يعتقد أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم انقطعت بموته، ولذا قتله محمود ابن سبكتكين ابن سبكتكين بالسم سنة 46 من الهجرة. لا. له مصنفات كثيرة، ذكر بعض من ترجم له أنها تصل إلى 100 مصنف، أشار إلى شيء منها بروكلمان وزكسكين، ومنها مشكل الحديث وبيانه، الحدود في الأصول، أسماء الرجال، تفسير القرآن. قال في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي. كتاب التأويلات، هذا الكتاب له عدة أسماء، أشار إلى ذلك سزكين في تاريخ التراث، وذكر أنها تصل إلى 14 اسما، وقد طبع باسم مشكل الحديث وبيانه، دار الكتب العلمية، بيروت، ويقع في 71 ورقة. وهو في كتابه هذا يورد الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، ثم يروم تأويلها على منهج الأشاعرة في الجملة. قال: وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي. الرازي هو محمد بن عمر بن الحسن بن علي أبو عبد الله المشهور بفخر الدين الرازي، درس الفلسفة والفقه وعلم الكلام، كان كثير الترحال، له مناظرات عديدة مع المعتزلة والكرامية وغيرهم، كما كان ذا صلة قوية مع الملوك والأمراء، نعته الذهبي بقوله: العلامة الكبير ذو الفنون، كبير الأذكياء والحكماء المصنفين والمصنفين. والمصنفين. وقال عنه: وقد بدت منه في توالفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة، والله يتولى السرائر. يعني آخر وفاته قال أبيات يعني يستدل منها على توبته. أما مذهبه؟ قال: أما مذهبه فهو شافعي الفروع أشعري الأصول، وقد قيل إنه رجع إلى مذهب السلف آخر حياته، فالله أعلم. نعم. ولد 44 وتوفي 66، له مصنفات عديدة في فنون متنوعة، منها التفسير الكبير. كل شيء فيه إلا التفسير، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. أين 40 40 في أصول الدين، عصمة الأنبياء، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، وله من المصنفات نحو 200 مصنف. نحو من 200 مصنف. نعم. كتاب تأسيس، قال في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. أساس التقديس أو تأسيس التقديس. والشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أجدر أن يسمى تنجيس التقديس. هذا الكتاب، هذا الكتاب سبق وأن طبع مع كتاب الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين لعبد الرحمن الجامي، طبع في مطبعة كردستان العلمية بمصر 28 و300 من الهجرة، وقد ألفه الرازي للسلطان أبي بكر بن أيوب، وأشار إلى ذلك في أول الكتاب حيث قال في صاد 3 و4 حيث قال: فأردت أن أتحفه بتحفة سنية وهدية مرضية، فأتحفته بهذا الكتاب وقسمه أربعة أقسام تحت كل قسم عدة فصول. القسم الأول في الدلائل على أنه تعالى منزه عن الجسمية. القسم الثاني في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. القسم الثالث في تقرير مذهب السلف. القسم الرابع في تفاريع مذهب السلف. نعم. وقد رد عليه شيخ الإسلام في كتابه الكبير نقض التأسيس، طبع منه جزء يسير بعناية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وقد حقق كاملا في قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عدة رسائل علمية. أنا قد ناقشت الجزء الأول رسالة دكتوراه. قال: ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي، هو محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب بن سلام البصري أبو علي الجبائي، أحد أئمة المعتزلة، إمام في الكلام، وقد أخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري علم الكلام، ومناظرته معه مشهورة في الإخوة الثلاثة. توفي سنة 1300، عاش 68 سنة، له عدة مصنفات منها الأصول والتفسير الكبير والأسماء والصفات. يعني الإخوة الثلاثة خلاصة قصة، يعني خلاصة صورتهم: أبو الحسن الأشعري سأل زوج أمه أبو علي الجبائي، قال يعني ثلاثة إخوة أحدهما مؤمن والثاني كافر والثالث يعني مات صغيرا، فما مصيرهم؟ فقال: المؤمن في الجنة والكافر في النار، والصغير أيضا غير مكلف يعني في الجنة، لأنه الله سبحانه وتعالى أماته صغيرا. فقال أبو الحسن الأشعري: لأن أبو علي الجبائي من عقيدته أن الله أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد، فالله سبحانه لما أمات هذا الطفل وهو صغير لم يكلف قد فعل الأصلح له فدخل الجنة. قال: ألا يحتج الكافر على ربه؟ لأن الله يفعل الأصلح، يقول: يا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا أدخل النار؟ فاحتار الجبائي ولم يجد جوابا. قال أبو الحسن الأشعري: وقف حمار الشيخ في العقبة. ومن هنا رجع عن مذهب المعتزلة وأصبح بين في برزخ بين المعتزلة وأهل السنة في مدرسة ابن كلاب، وتدرج قليلا إلى أن صار مذهب الأشعرية المعروف. ثم آخر يعني حياته أو آخر أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، كما في كتاب اختلاف المصلين مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، مدح مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعقيدته، وأعلن أنه على عقيدته وعقيدة السلف الصالح. وكذلك في كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري يلحظ فيه رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، تبيين كذب المفتري لابن عساكر في الذب عن أبي الحسن الأشعري، يبين أن أبا الحسن الأشعري آخر مراحله رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. قال: وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني. عبد الجبار الهمذاني هو عبد الجبار بن أحمد بن خليل أبو الحسن الهمذاني المشهور بالقاضي عبد الجبار، من أئمة المعتزلة، شافعي في الفروع، ولي القضاء بالري، توفي سنة 1400. له تصانيف كثيرة منها دلائل النبوة وطبقات المعتزلة، شرح الأصول الخمسة. قال: وأبي الحسين البصري. أبو الحسين البصري هو محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين، قال عنه ابن كثير: شيخ المعتزلة والمنتصر لهم والمحامي عن ذمهم بالتصانيف الكثيرة. كان فصيحا بليغا، أحد أئمة علم الكلام. توفي ببغداد سنة 36 و400. له مصنفات عديدة، منها المعتمد في أصول الفقه، تصفح الأدلة، غرز الأدلة. قال: وأبي الوفاء بن عقيل. أبو الوفاء بن عقيل هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، أبو الوفاء الحنبلي المتكلم، أخذ علم الكلام من أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان، ولذا مال إلى بعض كلام المعتزلة، وعنده تأويل لبعض الصفات. قال عنه شيخ الإسلام: وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل. وكان ذكيا إماما مبرزا في كثير من العلوم، مكبا على التأليف والتصنيف. ولد سنة 31 و400، وتوفي سنة 13 و500. له كتاب الفنون أزيد من 400 مجلد، وقد طبع منه جزءان تحقيق جورج المقدسي دار المشرق. نصراني جورج المقدسي ما حقق هذا إلا للفتنة. أي نعم. قال: وأبي حامد الغزالي. هم بعضهم النصارى يعني يشتغل بالعلم للعلم، وإن لم يكن يعني الله أعلم عنه، وإن لم يكن مسلما، مثل يعني الذين أخرجوا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، كلهم يعني ليسوا مسلمين. نعم. قال: وأبي حامد الغزالي وغيرهم. الغزالي، أبو حامد الغزالي هو محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي. ثلاثة أسماء: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي. الغزالي أبو حامد الفقيه، تتلمذ على يد أبي العمعالي الجويني بنيسابور رئيس المدرسة النظامية، وبعد وفاة الجويني رحل إلى بغداد ودرس فيها الفقه والأصول وعلم الكلام، ثم توجه إلى بيت المقدس وعاش عزلة تقرب من 10 سنين. وفي نهاية عمره عاد إلى بلده طوس، وبنى بجوار بيته مدرسة، وأكب على التدريس بها حتى توفي سنة 550 من الهجرة. وقد كثر الكلام حول أبي حامد بين مادح وذام له. وصفه الذهبي بأنه الشيخ الإمام البحر، حجة الإسلام، وعجوبة الزمان. وقال عنه أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع. بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع، دخل البحر بحر الفلاسفة وما استطاع أن يخرج. وقال القاضي عياض: والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة والتصانيف العظيمة، غلا على طريق التصوف. غلا في طريقة التصوف. يعني عندي طريق. غلا في طريقة التصوف. نعم. وتجرد لنصر مذهبهم، وصاد في رسالة المنقذ من الضلال وكذا، واضح. نعم، أنه اختار مذهب التصوف. نعم. وصار داعية في ذلك، وألف فيه تواريخه المشهورة. أخذ عليه فيها مواضع، وساءت به ظنون أمة، والله أعلم بسره. ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها، فامتثل ذلك. انتهى. أي نعم. وقال الذهبي: قد ألف الرجل يعني أبا حامد في ذم الفلاسفة كتاب التهافت، وكشف عوارهم ووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك حق أو موافق للملة، ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل. وحبب إليه إدمان النظر في كتاب رسائل إخوان الصفا، وهو دال عضال وجرب مرد وجرب مردي وسم قاتل ولولا وسم أن قتال